فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم التلفظ بالنية في الوضوء، وما معنى قول بعض العلماء إذا نوى الشيء ناسيا صح وإذا نواه ذاكرا لم يصح، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن التلفظ بالنية بالنسبة للوضوء والصلاة ليس بسنة، بل هو أقرب إلى البدعة كما هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، ولذلك يجزيه إذا قصد الصلاة وخرج من بيته ناويا أن يصلي مع الناس صلاة الظهر أو صلاة العصر، فإن نيته تجزيه، خاصة إذا كان مستحضرا لها عند قيامه للصلاة، ولا يشترط أن يتلفظ بما في قلبه، لأن العبرة بالقصد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان في قلب المكلف أن يصلي صلاة الظهر أو صلاة العصر فإنه قد نوى، فكون هذا الحديث الذي هو عمدة وحجة على اشتراط النية يدل على أن العبرة بالقصد. فهمنا من هذا أن اشتراط اللفظ يعتبر زائدا، وبناء على ذلك يعتبر التلفظ بالنية عند الوضوء من البدعة والحدث، وهكذا إذا تلفظ بها عند القيام إلى الصلاة. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى يحكى عنه أنه يقول بالتلفظ بالنية، وانتصر لذلك أصحابه رحمة الله عليهم، ونقله غير واحد من الأئمة فاعتبروا التلفظ بالنية، وقالوا أنه يرى أنه لا حرج أن يقول نويت صلاة الظهر أو صلاة العصر، ولكن أجيب بأن هذا الذي رآه رحمه الله إنما هو من باب القياس، وذلك أنهم قاسوا الصلاة ونحوها من العبادات على نية النسك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نوى نسكه في الحج والعمرة تلفظ وقال لبيك عمرة وحجة، وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام رفع صوته بالتلبية. وفي الصحيح من حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي وقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فنقول إن هذا خاص بالحج وخاص بالنسك، أعني ذبح الأضحية ونحوها، يتلفظ فيهما بالنية، وأما ما عداهما فإنه يبقى على الأصل من عدم النية والله تعالى، من عدم التلفظ بالنية والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.